بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة التاسعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت نظر الإخوة إلى كلمة بدرت مني في درس الخميس الماضي على ما أذكر، أنني استشهدت بالكلمة المأثورة: الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكني أظن ذكرت أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي قلت كما ورد في الحديث. والواقع أن هذه الكلمة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض الصالحين، فهو من المأثورات، ولذلك كان هذا الكلام خطأ مني، وأرجو التنبه إلى ذلك. باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان أو بذاءة اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، أي إلا عابه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، أي جمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أورد الإمام النووي هذين الحديثين في باب النهي عن الفحش، يعني الكلام البذيء، الكلام السيء. الحديث الأول هو الحديث الذي يرويه الترمذي بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي لا يجتمع الإيمان الكامل مع هذه الطبيعة في كيان الإنسان، أن يكون الرجل مؤمنا بالله عز وجل حقا، وأن يكون طعانا. الطعان هو الذي يطعن في أعراض الناس، في أنساب الناس، في أخلاق الناس، في تراجمهم، يطعن في ذلك، يعني يشكك في سلامة العرض، في سلامة النسب، في سلامة الخلق. هذا معنى الطعان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، الذي يكثر من لعن الآخرين أيا كان الآخرون. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذف المفعول، يعني لم يذكر المطعون بهم والذين يتجه اللعن إليهم، لم يذكر ذلك للتعميم، أي ليبين أن المؤمن لا يكون لعانا أيا كان الشخص الذي يوجه إليه اللعن. ولا الفاحش، الرجل الفاحش اللسان والبذيء اللسان بمعنى واحد، هو الذي يعني اعتاد لسانه على السيء من القول، على السوء من القول، هذا الإنسان يقال عنه فاحش، أو يقال عنه فاحش اللسان. المؤمن الصادق في إيمانه يكون بعيدا عن هذه الصفات التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نوضح وجه التنافر بين الإيمان بالله عز وجل وبين هذه الصفات سنذكر ذلك، قبل ذلك ينبغي أن نوضح حجم الدلالة التي يدل عليها هذا الحديث بالمعنى العلمي. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليس المؤمن بالطاعن ولا باللاعن، ما قال هذا، وإنما استعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم في النفي عبارة المبالغة، فقال ليس المؤمن بالطعان. الطعان على وزن فعال تعني كثير الطعن، يعني أصبح الطعن في أعراض الناس، في أنسابهم، في أخلاقهم ديدنه شأنه، هذا معنى الطعان. وهذا هو الفرق بين قولنا فلان يطعن أو هو طاعن وبين قولنا إنه طعان. ثم قال ولا اللعان، ما قال اللاعن، كلمة اللاعن تصدق بأن يلعن الإنسان عند الغضب شخصا مرة واحدة، مرتين، أربع مرات، نعم، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينفي الإيمان عن الإنسان الذي يصدر منه هذا الشيء في حالات نادرة، وإنما نفى الإيمان عمن يكون هذا الشأن عادة له، ديدنا له. لذلك قال ليس المؤمن بالطعان، لاحظوا هذه صيغة مبالغة، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء، يعني الذي أصبح الفحش صفة له، أصبحت بذائة اللسان صفة له. وفي هذا من اللطف من الله عز وجل ومن رسوله كما تلاحظون بالإنسان المسلم. الإنسان لا يخلو، الإنسان بشر، قد يستغضب فيغضب، وإذا غضب نطق بالفحش من القول. إذا لم يصبح هذا الأمر ديدنا وعادة له، الأمر بسيط، يتوب ولا يعود إلى هذا الحال. نعم، وهذا من اللطف بمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح، نعم، اللهم إني بشر أنطق بالغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. لاحظوا هذا الكلام، يعني قد يظن الواحد منا أنه في تناقض بين هذا الحديث الذي ذكرناه والذي ذكره لنا الإمام النووي وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، فمن لعنته، إذن يعني يمكن النبي أن يلعن، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حالة قد تقع، أو حالتين أو ثلاث حالات، ونحن كلنا معرضون لهذا، وهذا لا ينفي الإيمان بإذن الله عن الإنسان، على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال هذا الكلام عن نفسه فهذا لا يعني أنه عليه الصلاة والسلام فعلا قد لعن زيدا من الناس، نعم، في مرة من المرات، لا، لكنه صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه معتذرا قائلا اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، يفترض مستقبلا أنه ربما بدرت من لسانه كلمة فيها طعن، فيها لعن، فيها كذا، فيا ربي يدعو الباري عز يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم سلفا لمن يمكن أن يسبه يشتمه باللعن، يقول اللهم اجعل لعنتي رحمة له. نعم، هذا الحديث ذكرته فقط من أجل أن نتبين أن اللاعن غير اللعان، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال هذا الكلام إنما قاله مبالغة في رحمته بأمته وإلجاما للسانه عن قالة السوء في حق أي كان من عباد الله، فإن قال كلمة فيها لعن فيها طعن فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الطعن أو هذا اللعن رحمة لهذا الإنسان. هذا شيء. شيء ثاني أيضا يوضح لنا حجم هذا الكلام الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ما ينبغي أن يتفوه الإنسان بالسيء من القول في أي من الأحوال، لكن الباري عز وجل استثنى فقال إلا من ظلم. إذا ظلم الإنسان فمن حقه أن يسعى لرفع الظلامة عن نفسه، ولكي يرفع هذه الظلامة عن نفسه ماذا يصنع؟ لابد أن يتحدث أمام القضاء أمام المسؤولين بأن هذا شتمه، بأن هذا ظلمه، بأن هذا سرق ماله، بأن هذا قذفه في عرضه. طبعا هذا الكلام من السوء أن أقول عن زيد من الناس إنه سب، إنه شتم، إنه لعن، إنه فعل، إنه كذا. طبعا أنا أتهمه، هذا يعد من السوء من القول، لكن ربنا سبحانه وتعالى استثنى قال إلا من ظلم، فلهذا الذي ظلم أن يرفع الظلامة عن نفسه. كيف يرفع الظلامة عن نفسه؟ بأن يتحدث عما فعل أمام القضاء. طيب إذا لم يكن هنالك قاض ماذا يصنع؟ له الحق أن يشيع بين الناس أن هذا أساء إلي، هذا ظلمني، هذا فعل، هذا فعل كذا. طبعا هو عندما يتحدث أمام الناس عن شأنه هذا داخل في السوء من القول، لكنه مظلوم وله الحق في هذا. وقد رووا أن إنسانا كان له جار سيء المعاملة شديد السوء، فكان يسيء إليه دائما، فما كان من هذا الإنسان الذي كان يساء إليه إلا أن خرج من الدار وأخرج متاعه وجمع متاعه ونزل ووقف في الشارع، فكان الناس يمرون به ويسألونه ما خبرك ما شأنك، فكان يقول والله جاري يظلمني ويسيء إلي، لم أعد أستطيع صبرا في البقاء، نعم، فأنا أبحث عن مكان آخر يويني. يأتي آخر كلما مر به إنسان سأله أجابه، وهكذا شاع وذاع في تلك المنطقة أن هذا الإنسان مجرم مسيء كذا. فبعد حين جاءه هذا الإنسان الظالم قال لو أرجع أنا تبت إلى الله، لأن انتشرت قالة السوء عنه. هذا الإنسان ممكن أن يكون قد استعمل هذا الاستثناء الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم، ومع ذلك قالة السوء في حق من ظلم ما ينبغي أن تصل إلى اللعن، ينبغي أن تقف عند حدود الكلام أو العمل الذي يرفع عنه ظلامته. هذا ما يراد أو ما يريده البيان الإلهي بقوله إلا من ظلم، يعني الجهر بالسوء لا يجوز، لكن بالنسبة للمظلوم يجوز، مو كل أنواع الجهر بالسوء لا، الذي يفيده. وقد رووا أن السيدة عائشة رضي الله عنها سرق لها متاع، فأخذت تدعو عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا بل بدلا من أن تدعو الله عز وجل عليه تدعو أن يلهمه أن يرد إليها متاعه. نعم، لأنه الدعاء على الظالم لا فائدة منه، أدعو الله عز وجل أن يهدي هذا الظالم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمه أن يقلع عن ظلمه. نعم، فإذا الجهر بالسوء بالنسبة لمن ظلم، ليس كل جهر بالسوء مباحا، لا، الجهر بالسوء مباح ضمن حدود معقولة، ضمن حدود يعذر المظلوم فيها من أجل أن يرفع الظلام عن نفسه، يعني يقف أمام القضاء وينعت هذا الإنسان بما فعل، يتحدث عن جريمته ما في مانع، هذا من القول السوء طبعا، يتحدث عن إساءته، ارتكب فاحشة، يتحدث عن الفاحشة التي ارتكبها، لكن لا يتجاوز الحدود المشروعة في الجهر بالسوء. إذن الآن تحدثنا عن حجم هذا النهي هنا في هذا الحديث الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما العلاقة بين الإيمان وبين الإيمان وبين نقيض هذه الصفات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نفى المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان بالله ممن له هذه الصفة. أعيد فأقول كلمة اللعان مبالغة، أي نفى رسول الله الإيمان ممن ديدنه اللعن، شأنه الطعن بالناس، شأنه الفحش من القول على طول، هذه عادته. طيب لماذا لا يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل مع وجود هذه الحالة؟ الجواب: المؤمن الصادق أيها الإخوة بالله عز وجل يفرز إيمانه بالله صبغة العبودية التي لا بد أن يصطبغ بها تجاه الله عز وجل، أمران متلازمان. أنا مؤمن حقا بالله، ما معنى ذلك؟ أي أنا مؤمن بأن الله ربي وأنه مالكي وأنه ولي، ولا ولي لي من دونه، ولا ملاذ لي من دونه، لا خالق لي من دونه. إذن أنا من؟ أنا عبده، أنا مملوكه. فإذا استقر هذا في كياني فلسوف يصطبغ كياني كله بصبغة التذلل لله عز وجل، العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما يصطبغ كياني بصبغة الذل لقيوم السماوات والأرض، لمن أنا عبده وهو مالكي، عندما يصطبغ كياني بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تجتمع هذه الحال، حال التذلل لله، حال العبودية لله، مع هذا الذي يذكره رسول الله، أن أكون طعانا للناس، أن أكون لعانا، أن أكون بذيء اللسان، أن أكون فاحش اللسان، يجتمعان؟ لا يجتمعان إطلاقا. وإن رأيت إنسانا هذا ديدنه وهذا شأنه، فاعلم أن مشاعر الإيمان بالله مطوية في كيانه، غائبة، مطوية، راقدة، أيا كان الأمر قل، لكن لا يمكن أن تستيقظ حقيقة إيمان العبد بالله عز وجل ثم يكون شأنه هذا الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لابد أن يفيض كيانه بمشاعر العبودية لله عز وجل، وإذا فاض كيان العبد بمشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى أصبح أديبا مع عباد الله جميعا، يصير أديب معه خلاص. هلا شو اللي بيجعل المؤمن مؤدب مهذب بحيث يعشقه الآخرون؟ عبوديته لله، يشعر بأنه عبد لله، عبوديته لله حطمت فرص الكبرياء في كيانه، ما عاد يصير عنده كبرياء، لا إن كثر ماله يتكبر، ولا إن اشتدت قوته يتكبر، ولا إن تعاظمت شهرته يتكبر. لماذا؟ كلما أراد أن يتكبر تأتي مشاعر عبوديته لله تحطم كبرياءه، فيصبح أديب، أديبا مع عباد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يكون طعان لعان فاحش بذيء اللسان. نعم يمكن أن يبدر من لسانه مرة مرتين ثلاثة عند شدة الغضب، وسرعان ما يعود، سرعان ما يستيقظ، وسرعان ما تعود عبوديته لله عز وجل فتملأ قلبه ندامة وألما. مشكلة هذا النبي ما تحدث عنه، لكن تحدث عن من؟ عمن أصبحت هذه الأمور صفة له. دائما هو لعان، دائما هو طعان، دائما إلى آخره. وهذا يجعلنا نلاحظ الواقع الذي نعيشه في مجتمعاتنا. ما أكثر الذين اعتادت ألسنتهم على اللعن، وكلمات اللعن كثيرة جدا وأنتم تعلمونها، لأتفه الأسباب. نعم يشفي غليله عند الغضب عند أي شيء باللعن بالطعن بالسب بأقبع السباب. فما بالك بمن يوجه اللعن إلى الدين؟ ما بالك بمن يكون ديدنه لعن الدين سب الدين؟ طبعا مستحيل أن يجتمع الإيمان مع صاحب هذا اللسان، هذا كافر وخرج من ملة نهائيا، إلا إذا تاب وعاد وتشهد شهادة الإسلام من جديد وقال بريت من كل دين غير دين الإسلام، هذا شيء آخر. والغريب أيها الإخوة أنني طفت بلاد كثيرة فلم أجد عادة سب الدين إلا في هذه البلدة، لماذا لا أدري. ذهبت إلى بلاد عربية مختلفة ولبثت في كثير من البلاد أيام طويلة عديدة، واحتكيت بأناس كثيرين، ما رأيت أناسا تجرؤ ألسنتهم على سب الدين بألفاظ اللعن. نعم كما تعرفون إلا في بلدتنا سوريا هذه. لماذا؟ في حين أننا نلاحظ أن بلادنا مزدهرة بالإسلام أكثر من البلاد الأخرى، ولكن ينبغي أن نلاحظ هذه الناحية السلبية الخطيرة جدا والتي تستنزل غضب الرب سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون نتيجة هذه الكلمات، رب رجل يعني ينطق بمثل هذه الكلمات ولا يقيم لها وزنا، في حين أنها يعني تجر ذيولا من المصائب. أولا ارتد، أي أول أحد. ثانيا إذا بقي على ردته ولم يتب إلى الله واستمر مدة 3 أشهر، يعني مدة العدة، عدة الرجعة من الطلاق، تبين زوجته منه فلا تصلح زوجة له نهائيا، وإن مات لا ترثه، وإن ماتت لا يرثها. أمور ذيول كثيرة تترتب على ذلك. ومن لطف الله أنه جعل بينونة الزوجة من الذي يسب الدين، يعني يقول كلمة تستلزم الردة، جعل بينونة زوجته منه معلقة، لطف، معلقة مدة كم؟ 3 أشهر أو 3 أطهار. خلال 3 أطهار رجع استقرت العلاقة الزوجية كما هي. لم يرجع، شو يعني لم يرجع؟ ما حدا قال له لك أنت كفرت، رجع ولا شهد ولا إلا لا استغفر ولا رجع ولا شهادة الإسلام، بقي على هذه الحال. إذا بقي على هذه الحال 3 أشهر أو 3 أطهار آليا أوتوماتيكيا تبين زوجته منه. نعم وتترتب على ذلك أحكام كثيرة أخرى. في حين أن كثيرين في مجتمعاتنا لا يقيمون وزنا لهذا الأمر نهائيا. لأقل مشكلة يغضب، وإذا غضب فليس أمامه من الكلمات التي يشفي بها غليله سوى أن يسب الدين، بل يلعن الدين إلى آخر الكلمات التي تعرفون. هل سمعتم في بلد غير سوريا الأفواه نعم تنطق بهذه الكلمات القذرة؟ هي من العيوب الشنيعة الموجودة في بلادنا. نعم، ولعلكم تعلمون نعم الينابيع التي تتفجر من هذه الكلمات. أين تنشأ هذه الكلمات القذرة؟ في أي الجهات وفي أي المناسبات؟ ممكن يكون شاب مو متعود انه هيك، كان بيروح بيأدي خدمة إلزامية، بيرجع بس يرجع من خدمة الإلزامية خلاص تعود انه يسب الدين ويحكي وإلى آخره. نعم، اللهم أصلح حالنا يا رب العالمين. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب عنوانه باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. الإمام النووي يقول: المتنطعون المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني يلوك الكلمة بلسانه هكذا يتفصح بها، يشبهه بالبقرة نعم التي تلوك الطعام في فمها ذات اليمين وذات اليسار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، يعني المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق. أورد الإمام النووي هذه الأحاديث الثلاثة في باب كراهة التقعير في الكلام، يعني أن يتصنع الكلام، أن يتصنع الإنسان صنعة الكلام وأن يزوق الكلام ويبالغ في ذلك من أجل لفت الأنظار إليه. الحديث الأول الذي ذكره في هذا حديث مختصر لكنه شامل وجامع، وأذكر أنني شرحت هذا الحديث في دروس سابقة وأمضينا في شرحه عدة دروس. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة: المتنطع الذي يبالغ في المسألة أو في الحكم مبالغة يخرجها عن حدها. لماذا؟ للفت النظر، للفت النظر ولإشعار الناس بشأنه وأهميته وما إلى ذلك، في حين أنه يخالف بذلك منهج الإسلام وشفافية الدين. التنطع قد يكون التنطع في المعتقد، قد يكون التنطع في فهم الأحكام، قد يكون التنطع في السلوك، كل ذلك ممكن. والمطلوب من الإنسان أن يكون ملازما لحدود الشرع وأن يكون بعيدا عن هذا التكلف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأوضح لكم يعني نماذج تبرز معنى التمتع وتجعلنا يعني نستسيغ المراد بالتمتع لكي نبتعد عنه. لا شك أن الورع مطلوب، ومن الورع أن يتنزه الإنسان عن المال الذي ليس ملكه ولا يعلم هل صاحبه راض بأخذه أم ليس براض. نعم طيب. هذا طبعا من الأحكام الشرعية، وإذا اهتم الإنسان بهذا الأمر جدا فهو داخل الورع، لكن له حدود. إذا الإنسان كان ماشي في الطريق ورأى تمرة أخذ هذه التمرة وراح ينادي عليها ليسأل عن صاحبها حتى يعيدها إليه، هذا داخل في التنطع، هذا داخل في التنطع. لماذا؟ لأن تجاوز هذا الإنسان حدود الورع المشروع. كيف تجاوز؟ كل الناس بيعرفوا أنه هالإنسان اللي ساطت منه هذه التمرة ما راح يجي يحاسب من رآها وأكلها يوم القيامة، ما بيستوقف بين يدي رب العالمين اللي تعالى هون أنت أكلت بزمانك تمرة ساقت مني. كلنا نعلم هذه الحقيقة لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على التنزه عن هذه الأمور وعدم ملاحقة هذه التفاهات. نعم. فإذا جئت أنا وأخذت هذه التمرة وأخذت أعلن عنها وطبقت عليها حكم اللقيطة وما إلى ذلك، ماذا صنعت؟ اتهمت عباد الله عز وجل بما هم بريئون منه وأسأت الظن فيهم، هذا من التنطع. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندما رأى رجلا نعم بالغ في أمر الورع وفعلا لقي تمرة فراح يسأل عن صاحبها، قال له سيدنا عمر كلها يا صاحب الورع البارد. نعم كلها، وأنا بضمن لك أن صاحبها بيقول لك إن شاء الله صح وهنا ما راح يقول لك شيء. نعم هذا اسمه يعني تنطع. زيد من الناس وضع أمامه طعام مثلا، أنا أضرب مثلا لكن هذا شيء وقع فيما يرويه بعض الناس، عنب مثلا، فأعجم عن أكله، قيل له كل. الرجل أضافه وأكرمه بطعام بفاكهة مثلا عنب، اعتذر عن الأكل. طيب ليش ما عم تأكل؟ قال والله أنا لا أعلم كيف كان رسول الله يأكل العنب، وأنا بدي أكل مثل ما كان النبي بيأكل، ما بعرف كيف كان بيحمل العنقود، كيف كان يقطع الحبة، هل يأكل حبة حبة أم أكثر، ولأني ما بعرف لا ما رح أحجم أكل. هذا اسمه تنطع. تنطع المطلق يجري على إطلاقه، وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم كلوا من رزق ربكم واشكروا له. نعم ربنا عز وجل فتح أمامك باب التمتع بالطيب من الرزق ولم يقيد. عندنا قاعدة عربية وأصولية من قواعد تفسير النصوص، شو بتقول؟ اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، انتهى الإشكال. إذن هذا تنطع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لذلك الغلام الذي أخذ التعب في يده في صفحة الطعام، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال له سم الله. طيب جينا عند بدء الطعام قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زيد من الناس قال لا ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل بس بسم الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الغلام سم الله، ما قال له سم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال سم الله. إذن لازم تقول بسم الله، فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنت شو تكون ساويت؟ خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شو اسمه؟ تنطع. وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال سم الله، وهذا من قبيل المطلق أيضا، أي إن قلت بسم الله فهي تسمية، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فهي تسمية، وإن قلت بسم الله الرحمن فهي تسمية، وإن قلت بسم الله المنعم الوهاب فهي تسمية، وكل ذلك مأجور ومشكور. واضح هذا الكلام؟

واقعة حال في الشريعة الإسلامية من أهم الأمور التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم فضلا عن داع إلى الله عز وجل. إنساني لم تكن تنطق ويريد أن يوثقها صاحبها، طيب يا ترى مؤمني ولا غير مؤمني؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوضح مدى إيمانها، قالت أين الله ممكن يكون شيء لشي صنم؟ فأشارت إلى السماء، طلع معناتها أنها تؤمن بالله ولا تؤمن بالأصنام، خلاص لو أعتقها لمؤمنة. هذه واقعة حال كل إنسان لازم يعمل مثل الجارية المسكينة اللي ما تتكلم، يعمل مثل حكايتها. إيه نعم، الباري عز وجل ذكر عن نفسه كلمات كثيرة، قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، قال وهو معكم أينما كنتم. إذا بدك تأول بدك تأول الكل أو ما بتأول شيء، ونحن نقول كما قال السلف، كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، نقول كما قال بدون كيف وبدون أن نجعل من المكان حيزا لربنا سبحانه وتعالى، أو أن نجعل من الزمان حيزا لربنا سبحانه وتعالى. نعم نقول هذا وهذا وذاك، إن قلت هو في السماء فلا ضير، لأنه قال عن ذاته آمنتم في السماء، إن قلت هو معنا أينما كنا لا ضير، لكن التعميم لا مانع، لأن تعميم الأجزاء بذكرها على النص لا، يعني مثلا من الأماكن المرحاض الحمام، نقول الباري في الحمام لا نقول هذا أبدا مع الله سبحانه وتعالى، لكن عند الكلام العام نقول كما قال الله وهو معكم أينما كنتم. فإن التقطت آية من هذه الآيات لأنها أعجبتك ووافقت مزاجك وطويت الآيات الأخرى عن الذاكرة فأنت إذن متنطع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. كذلك الإشارة بالإصبع، الإشارة بالإصبع تنطع، تنطع الجارية لها سبب من أجل ذلك أشارت. أما أن نلزم كل بندو على أمريكا من قررهم وأين الله، شير لشوف شلون جانب سيرة العلو بيعمل هيك. وقد قلت لكم أن أحد الطلاب في أمريكا أو في أوروبا لا أذكر قال لي هذا السائل، طيب أنت بدك كان يقول فوق علو هنا، طيب هذه الجهة التي هي العلو هنا هو نفسه جهة السفل في البلد المقابل لهذه البلدة التي أنا فيها، معناتها أنت نسبت الباري عز وجل إلى السفل في الوقت الذي نسبته إلى العلو، نسبته إلى السفل في مكان وإلى العلو في مكان آخر. ليش حتى نطع؟ قل الله يتصف بالعلو كما قال، لا تشير، لا تحدد العلوين، إن حددت العلو فقد جعلت للباري حيزا. هذه أمثلة أذكرها لمعنى التنطع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العبادات في خط أحمر، إن تجاوزنا نصير في تنطع. زيد من الناس ذهب ليتوضأ، بعد ما توضأ رجع قال والله يمكن ما توضيت منيح، رجع ثاني خطرة توضأ، بعد ما توضأ رجع قال والله يمكن رجلي ما يعني مس الماء تماما، رجع ثاني خطرة ما في، يروح يجي يتوضأ ويروح يجي يتوضأ، كما تعرفون اللي تنتابوا الوساوس، هذا شو اسمه؟ تنطع. الصحابة ما كانوا بهذا الشكل إطلاقا، هذه بتغطية هذه الشكوك التي داخلك، خلاص عرف رب العالمين كريم بلا خلاص أنت توضيت وضوءك سام، نعم انتهى من الوضوء، كمش الكرسي إيده مبلولة، قال ها والله يمكن هذا الكرسي فيه يعني البرداخة تبع الكرسي الطلائي اللي عليه فيه أكيد أكيد أكيد في سبيترو، وإيدي هلا مبلولة كانت أو عرقانة كان، إذن إنت توسخت، هذا من التنطع. واضع كيف الأصل في الأشياء كلها الطهارة، نعم، والشك لا يزيل الطهارة. أصحاب رسول الله رضوان الله كانت إذا أدركتهم الصلاة في الفلاة نزلوا وصلوا في هذه الأرض كما هي، وربما صلوا في نعالهم، طيب النعل معرض يا أخي، معرض أنه يصير دخل الحمام كذا أصابه رشاش أشكال وألوان شك، ربما ارتقى الشك إلى درجة الظن، لكن الحكم الشرعي أنه لا الشك يلغي اليقين ولا الظن يلغي اليقين. فإذا بدك تجي ترتاب كذا هذا اسمه تنطع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شأنهم هكذا نهائيا. نعم الكرسي جاف، هذا أمر مشكوك فيه، وما دام الأمر مشكوكا فيه فالأصل في كل شيء الطهارة. ويقول الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء عند الحديث عن هذا الموضوع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة للثياب، بالنسبة للأماكن التي يصلون فيها، بالنسبة لهذه الأشياء كلها، كانوا يسيرون على قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم ويسيرون، لكن بماذا كانوا يتحرجون؟ باللقمة التي يأكلونها. يدقق الواحد منهم، هل هذا المال الذي أكلته من عند فلان جاءه من حل؟ وشالة التمرة، هي تمرة أن هي هذا نعم تنطع. لا، دعي إلى طعام عند إنسان فكان يسأل هذا الإنسان ماذا يشتغل ومن أين يكتسب، ما عمله، ما شأنه. الزوجة كانت إذا خرج الزوج من داره صباحا نعم أقسمت عليه الأيمان وحلفته الأيمان المغلظة أن لا يعود إذا رجع بمال حرام. نعم تطلع تكتسب جيب لنا مال حلال، ما جيب لنا مال حرام. فكانوا يحتاطون في الطعام الذي يأكلونه، أما فيما يتعلق بالطهارات ونحو ذلك فكانوا يسيرون على قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة. الماء الأصل فيها الطهارة، الأرض الأصل فيها الطهارة، الثوم الأصل فيه الطهارة. طبعا النظافة شيء والطهارة شيء واحد، هذا مو معناته أن ديننا مو دين نظافة، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يتنظفوا، أن يكونوا كالشامة بين الناس حتى يعني يظهروا بالنظافة والأناقة عنهم جميعا. لكن أنا عم نحكي عن حكم شرعي، عم نحكي عن الطهارة الشرعية. أدركتك الصلاة في أرض نعم تمر عليها الحيوانات ومرعى للدواب وما إلى ذلك، كل شيء محتمل، بس ما وصل النجاسة في ذهنك إلى درجة اليقين، انزل وصلي. أما نظافتك هذا شيء آخر، الشريعة الإسلامية بتعلمنا أن نكون نتمتع بالنظافة فيما يتعلق بكل شؤوننا. نعم كذلك الماء. نعم هلا تنكتين، ولغ في أحدهما كلب وأنت لا تعلم بأيهما ولغ، نعم لك أن تتوضأ بهذه ولك أن تتوضأ بهذه، لأنه احتمال تكون هي احتمال تكون هي، ما صار في يقين بهذا الشكل إطلاقا. لكن قال إيه؟ لا أنا بتيمم، هذا اسمه تنطع. ليش؟ لأن الماء موجود. كيف تتخلط؟ إذا كبيت المائين بعضنا البعض خلاص تتيمم، لأنه متى ما خلطت التنكتين بعضهم البعض اثنيناتهم شو صاروا؟ صاروا من نجسة. إذا شو لازم نسوي بقى؟ تتيمم. أما تنكتين كل واحدة لحالة وبدك تجي بقى تتيمم، لك ليش تتيمم؟ قال يعني هيك نزاهة لأنه بيجوز تكون هي نجسة وهي نجسة، هذا اسمه التنطع. والحديث عن التنطع وأنواعه وأشكاله كثير، ولعلنا يعني نتابع الحديث في هذا إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله عز وجل. وقبل أن أنهي درسنا بالدعاء كالعادة أقول لكم أيها الإخوة، شاء الله عز وجل ولا أدري قضاءه أن أغيب عن البلدة يوم الاثنين صباحا، فمعنى ذلك أن درس الاثنين سيفوتني، والعودة ربما تكون الخميس مساء، لكن هذا يعني أن درس الخميس أيضا سيفوتني. إذن سأغيب عنكم ربما يومي الاثنين والخميس، وعلى كل في حكمة ربما، لأنه عندما نعود أرجو أن تكون هذه الحواجز قد ارتفعت ومشروع التوسعة توسعة المسجد قد انتهى، لأنه عندما ستقام هذه الحواجز ربما نحتاج إلى أن نغيب عن المسجد بعض أيام. فأرجو من الإخوة القائمين على هذا الأمر أن يبشرونا بأننا عندما نعود إلى درسنا في يوم الاثنين بعد القادم إن شاء الله تعالى ستكون التوسعة قد تمت وهذا الازدحام قد انتهينا منه والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وأنت تسمع الساعة كلامنا وتعلم مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك ونسألك اللهم بغناك عن عبادك يا رب ونسألك باسمك الرحمن الرحيم الودود اللطيف أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين وأن تجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا مولانا عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا الدلال لا تقطع عنا متعك ونعمك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بعبادك المسلمين وبدينك خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بدينك وبعبادك المسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام قادة المسلمين يا رب اجمعهم على ما يرضيك، يا رب اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، يا رب ملأ قلبهم بالهداية والعرفان، يا رب ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اجمع اللهم كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك، واصرفنا جميعا واصرفهم عما لا يرضيك، وأدم علينا جميعا عين عنايتك. اجعلنا يا ربي وأزواجنا وذرياتنا جميعا في حصنك الحصين في كلاءتك من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.